وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا قبل صلاة المغرب عند قول الناظم مصرخي يكسر لحمزة مجملة كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وانتهينا من شرح هذه الكلمة، وانتهينا أيضا مما جاء فيها من توجيه لأئمة التوجيه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وضم كفى حصن يضل يضل عن وأفئدة بلياب خلف له ولا. نغلق قوسين على إيه؟ وضم كفى حصن يضل يضل عن، المهم أن يكون بعد منها إيه؟ عن. عن فين دي المواضع؟ هنا في قول المولى تبارك وتعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. هذه واحدة. خذ عن، الشيخ قيدها بإيه؟ بعن. الموضع الثاني في سورة الحج: ثاني عطفه ليضل عن. الموضع الثالث في لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن أو ليضل عن. طب الموضع احنا قلنا كام كده؟ ثلاثة. طيب الموضع الرابع في سورة الزمر الآية: وإذا مس الإنسان، إلى قوله تعالى: وجعل، ولا وجعلوا، أيوة، وجعل إيه؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذه المواضع الأربعة اللي هي إيه؟ قال الشيخ: يضل يضل عن. قال: وضم كفى حصن. الكف لمن؟ وحصن لمن؟ يبقى مين اللي متبقي؟ ما هو لو استقام مع الشيخ البيت ان يقول حق، ما هو البين حق، مش اتنين فقط ولا ايه؟ اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو. لو استقام معاه البيت كان جاب الاقل وكان الاكثر يبقى هو الايه؟ الباقون. انما هي جت معاه كده، جاءت مع الشيخ هكذا. دول يقرؤون ايه؟ بالضم. يبقى ايه؟ كيف تقرأ؟ نعم، يضل إيه؟ وجعل لله أندادا ليه؟ ليو، مش كده ليه؟ ليضل. يبقى الباقون ضد الضم، هيقرؤون ايه؟ ليضل في المواضع الايه؟ المواضع الأربعة. طيب التوجيه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح الياء بمعنى ليضلوهم، ليضلوا، ليضلهم. طيب وقرأ الباقون بضم الياء على معنى ليضلوا غيرهم. ليضلوا غيرهم. بس اختصار جميل اهو. طيب ثم قال رحمة الله عليه: وأفئدة بالياء بخلف له ولا، اللي هي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير عند بيتك، ربنا فاجعل أفئدة، فاجعل أفئدة، هو حط الياء بين الايه، بين الهمزة والدال. وخلي بالكم هيجي كلام أبو شامة إن دي برضو من ضمن القراءات التي حدث فيها الكلام عند أئمة اللغة، وغالب أهل التوجيه لم أجد لها توجيه، ما حد ذكرها، حدش اتكلم فيها لأنهم لم يذكروها، إنما ذكرت في التيسير، ذكرها الإمام الشاطبي. المهم ناخذ الكلام. قال السخاوي، طبعا أنا هرجع بقى لأئمة الإيه الشرح، قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: وهذه القراءة وجهها الإشباع، لأفئدة، والإشباع أن تزيد في الحركة حتى تبلغ بها الحرف الذي أخذت منه. فاكرين لما أنا كنت بقول لكم إيه، ندوس على الضمة لما تجيب إيه، لما تجيب أمها، ما هي إيه الضمة بنت الإيه والكسرة بنت الإيه، تدوس على نفسها لما تجيب أمها، والتانية تدوس على نفسها لما تجيب أمها، اللي هي الإيه، اللي هي الحرف الذي منه أشكلة، لا أو أمهما، الله يفتح عليك يا حبيبي، أو أمهما، أو أمها، أصل الكلام ده مش كلامي، يمكن لما قلت أمها أنتوا استغربتوا، لا ده مش مش مش مش اختراعي أنا، ولا ده لا، ده هو الشيخ الشاطبي قال إيه، أو أمهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في باب الوقف على إيه، على آخر الكلمة. يبقى هنا إيه، حتى تبلغ بها الحرف الذي أخذت منه، خد بالك تبلغ، لاحظ كلام الشيخ، واجعل أفئدة، أفئدة جت البنت لوحدها، أفئدة جت أمها، خلاص. والغرض بذلك الفرق بين الهمزة والدال، لأنهما حرفان شديدان. والله توجيه برضو، ما يعني طب ما أفئدة مالها، وإيه المشكلة يعني، إيه المشكلة؟ طيب نشوف الايه الامام الفاسي، ما انا جايبها بالتدرج كده، سخاوي تلميذ الشاطبي والفاسي بعد منه، قال: والغرض بذلك المبالغة في اخراج الهمزة وبيان نبرتها. طب ما انا يهمنا عليك افئدة، جاء الايه النبرة. طيب ابو شامة قال: وهذه ايضا، الإمام أبو شامة قال: وهذه أيضا قراءة ضعيفة بعيدة عن فصاحة الإيه القرآن، وقل من ذكرها من مصنف القرآن القراءات، بل أعرض عنها جمهور الأكابر. بس إحنا ما لناش دخل بالكلام ده، إحنا لينا دخل إن دي قراءة ثابتة متواترة، ما إحنا لما نيجي نطلع كل اللي هو زي ما أنا قلت لكم قبل كده إيه عليه الله، ده على أضعف اللغات دي، عليه الله، للملائكة تسجد، انتوا منتبهين؟ طب ما يعني لو نيجي لا يرد تواتر القراءة وإثبات صحتها، لا يردها لا فشو لغة ولا كذا ولا كذا، لا ترد ما دامت قد ثبتت. وبعدين ده مين؟ ده هشام، وهشام واخد عن مين؟ عن ابن عامر طبعا بسند، مش واخد عن ابن عامر مباشرة. طب وابن عامر واخد عن مين؟ عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء، عن رسول الله، ولذلك ده أعلى سند، ابن عامر الشامي عن أبي الدرداء. يعني البعض أضاف أنه أخذ عن عثمان ابن عفان، والبعض قال انه اخذ عن شهاب بن مين اللي كان في الشام عن شهاب بن المغيرة تقريبا عن عثمان، انما راجح انه اخذ لان احنا عندنا اسانيد القراءات دي اللي على وجه الارض على الاطلاق تنتهي الى سبعة من صحابة رسول الله لا غير، واللي يضاف بيضاف كده يعني سيدنا عمر يضاف كده ايه ما فيش قوة فيها. مين دولة؟ عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابي الدرداء وابي موسى الاشعري، بس دول اللي حطوهم العلماء الطبقة الاولى الطبقة الاولى حتى صنفهم الامام الذهبي في تاريخ القراء الكبار الطبقة الاولى من القراء، هم دول اللي يطلع اي سند على وجه الارض سواء كان عن مش عارف مين او كان عن مين عشان احنا بنسجل يطلع يروح لمين لواحد من الصحابة دول. غالبا قراءة يعقوب الحضرمي ترجع على ابي موسى الاشعري، قراءة اهل الشام ترجع على ابي الدرداء، الباقي هيبقى معنا مين؟ عثمان بن عفان. نعم لا لا لا بس هو ترتبه على حسب المذهب. نعم نعم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود، ده الخمسه دول قرأ عليهم السلم اللي قرأ عليهم عبد الله بن حبيب ابو عبد الرحمن السلمي اللي هو شيخ الامام عاصم اللي هو دول ده ممن جاء ذكره في الورع والتقى، كان لا ياخذ القران مش عارف برضه زي قصه اللي حصل مع سيدنا حمزه لما واحد من امراء الكوفه وجاب مبلغ من المال بيديه رايح يوديه للامام حمزه الكوفي، فابنه فرح عبد الله ابن حمزه فرح، فالامام حمزه بيقول له ايه كنت اظن ان لك عقلا انا اخذ على كتاب الله اجر. اهو ده حمزه، وشوف الامام الشاطبي وصفه بيقول لك ايه وحمزه ما ازكاه من متورع اماما صبورا للقران مرتلا. ده كان يبكي، ده لما جاله الراجل بيقول له اقرا عليك القران بالتحقيق قعد يبكي، قال له اتدري معنى التحقيق؟ كلمه التحقيق اللي انت جاي تقولها لي انت عارفها ايه معناها ايه؟ اهو السلمي ده اذكر اني برضو كانت جايه له هديه من من من احد الامراء ورفضها وقال ايه اهي لو كانت قبل القراءه كانت تبقى حلوه اهي لو كانت قبل القراءه، هو حد هيهادي حد حاجه قبل القراءة؟ طب الإمام نافع، الإمام نافع اللي كان يخرج من فمه رائحة المسك، كان اللي حوالين منه يشموا ريحة مسك فيستعجبوا، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن في فمي، من بعدها يقعد في المكان اللي يجلس فيه سيدنا الإمام نافع وقبره جنب الإمام مالك اللي يروح من كل بقيع، نافع مالك الإمام نافع القارئ أول ما تدخل على طول في وشك في البقيع كده الإمام نافع، الإمام نافع ده يروى عنه أنه كان إذا ظمئ لا يطلب ماء خشية أن يصادف أحد طلابه، عايزها مغربلة صافية مش تروحي تعملي لي شاي ومش عارف ايه واللي جايب عصير ايه واللي جايب مية ايه. شوفوا الناس دول الاسياد دول اللي هو ايه تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا وليس على قرآنه متأكلا. حمزة كان ياخد الزيت من الكوفة يوديه حلوان ويجيب من حلوان اللوز يوديه الكوفة وطبعا انا زمان لما قرات كده قلت ياه يا عيني عليك يا سيدنا الامام حمزه، يعني كنت تيجي من الكوفه لغايه حلوان، انا كنت متخيل ان حلوان ايه حلوان بتاعتنا في البدايات بقى، انا كنت مفكر حلوان بتاعت مصر، هتاري طلعت حلوان ايه حلوان في الايه في الـ في الـ في العراق. ولذلك انظر الامام نافع، والله والله عندما قرات هذه الترجمه في اول مره قعدت ابكي ما قادر اخذ نفسي من البكاء. كلمه قالها الامام نافع رضي الله عنه وهو بيطلع في الروح وهو في الاحتضار، كان في الاحتضار، قالوا اوصينا، ولاده طالبين منه الوصيه، عارفين ليه؟ قرأ عليهم قول المولى تبارك وتعالى: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واصلحوا ذات بينكم. دول الاسياد، دول الناس اللي نجمهم سطع ولمع ملايين من القراء عبر العصور وعبر الإلذية. مين اللي طلع؟ مين اللي ظهر؟ هو نافع ده. يعني لما نيجي نقول ايه نافع وابن كثير وابو عمرو، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي ويعقوب وابو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر، مش دول الائمه اللي قراءتهم تقرا في الصلاه وتقرا في يجوز القراءه والاقراء والتعبد بها؟ مش هم دول؟ يعني هم دول اللي على وجه الارض. طب يعني يعني ده في غيرهم من الالاف من الايه من ائمه الايه ائمه القراءات، بس دول اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع شانهم ورفع ذكرهم بالايه بالورع، مش بالجري ورا الاسانيد، مش بالجري ورا ورقه عايزها، ده دول علم. وحتى في العصور القريبه كان الناس اللي ده انا بتعجب لعالم كان في الجامع الاحمدي، عالم كان في الجامع الاحمدي، غالب قراء مصر عشان عايزين علم راحوا قرأوا على ده سنده، عارفين سنده اللي يروح يقرا، اللي يروح يقرا الان على واحد من بتوع دسوق يبقى سند الشيخ ابراهيم احمد سلام اللي هو ميت من عمر، يبقى الشيخ ابراهيم احمد سلام في درجه تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ اللي يروح يقرا الان على ده، تخيل خمسه عشان انا عددها عندي في الاسانيد. الشيخ ابراهيم احمد سلام قرأ عليه الشيخ الحصري راح عشان ياخد علم، قرأ عليه الشيخ مصطفى اسماعيل، قرأ عليه محمود البنا، اسمه محمود البنا ولا اسمه ايه؟ ها؟ محمود علي البنا، قرأ عليه واحد اسمه عبد الحكم، عبد الحكم، قرأ عليه الشيخ احمد مرعي اللي هو كان عالم من علماء لجنة مراجعة المصحف. حد يسمع عن ابراهيم احمد سلام الذي لاجله قيلت كلمة ما حدش يعرف اصلها ايه؟ لا قرآن الا من احمدي ولا علم الا من ازهري. اللي عايز قرآن يروح الجامع الاحمدي، كان اللي عايز قرآن يروح الجامع الاحمدي في طنطا، علماء القراءات. الشيخ عجور محمد يوسف عجور اللي عاش 124 سنة أكبر مقرئ أنا لقيته عندي في الأسانيد، أنا لا أكبر مقرئ، وابنه أحمد عجور وعلماء الجامع الأحمدي، هؤلاء هم القراء والمقرئين. المقرئين جايني ولد في القناة الثانية بيقول لي عايزين نعمل بتاع ده لقاء عشان مش عارف النجوم وليه القراء. قلت له يا ابني انت دلوقتي احنا بندور كله مهتم باللعيبة، محدش تهتم بالمدربين. اللي مشهور دلوقتي اللاعب اللي في الملعب اللي بيحط جوان، انما محدش يهتم باللي درب الايه اللاعب. قلت له اعمل برنامج، قلت له لا انا مش هجيلك، وانا ربنا يبعدنا كده عن الاضواء وعن دي وخلينا مستورين كده ونلملم نفسنا وربنا سبحانه وتعالى يختم لنا على خير. قلت له لو عايز تعمل برنامج صحيح اعمل برنامج عن مش القراء، عن المقرئين، عن أئمة الإقراء في مصر اللي علموا الناس القراءة، اللي دربوهم وعلموهم. وللأسف الغالب الآن يروح يدور على يعني يبقى أرى على شيخ والشيخ طفح معاه الدم وشاف المر معاه ويعلمه ويقوم له لسانه ويعلمه الاختلاس ويعلمه المش عارف ايه ويعلمه دي، يعني اتهلك الشيخ معاه. مهما يديله فلوس للشيخ الغلبان ده مش هيديله حاجة، ما خدش حاجة. يروح يعمل ايه بقى؟ يقرأ على شيخ سنده عالي، يدفن على الشيخ ده كأنه ما يعرفش الشيخ ده خالص، ما يظهرش في أسانيده بعد كده إلا إيه؟ ما هو كله إيه؟ ما أنا بقول اللي بيروحوا يدفعوا المبالغ العالية دي يستاهلوا، لأن هم عايزين يشتغلوا نصابين. عايز ما هو حاجة من اتنين، الشيطان ضحك عليه، إما أن يريد بهذا شهرة وإما أن يريد به إيه؟ حينتفع ويلم فلوس. خلينا نخلص البيت الباقي. قال الشيخ رحمة الله عليه، احنا خلاص خلصنا من ايه؟ من افئدة، مش كده ولا ايه؟ خلصنا من افئدة. ثم قال رحمة الله عليه: وفي لتزول الفتح راشدا، وفي نعم نعم معلش معلش خلاص، فانها لا تعمل ابصار. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا، افتح وارفع، افتح ايه؟ ولذلك الفتح هو، لان دي تعتبر ايه؟ على الفتح علامات ايه؟ علامات بناء، مش كده ولا ايه؟ وارفعه، ارفع الايه؟ اللام. يبقى ايه؟ لا تزولوا، اللي هي ايه؟ في قول المولى تبارك وتعالى: وقد مكروا وعند الله وإن كان مكرهم لا تزولوا، لا تزولوا منه الجبال، مش كده ولا ايه؟ لقراءة الجمهور ايه؟ احنا عندنا ايه؟ لا تزولوا، يبقى الفتح في اللام الاولى والرفع في اللام الثانية. خلاص هات الضد، ضد الفتح الكسر، طيب وضد الرفع النصب، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه؟ لتزول، يبقى يقرأ الامام الكسائي المشار اليه بالراء من راشدا، يقرأ ايه؟ وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، ويقرأ الباقون وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بفتح اللام ورفع الفعل، دي اللي هي قراءة مين؟ وبكسرها ونصب الفعل، دي قراءة مين؟ الشيخ قال كده: يقرأ بفتح اللام ورفع الفعل وبكسرها ونصب الفعل، فالحجة لمن فتح أنه جعلها لام التأكيد اللي فتح لا، فلم تؤثر في الفعل ولم تزله عن أصل إعرابه، وهذه القراءة توجب زوال الجبال لشدة مكرهم وعظمه، وإن كان مكرهم لتزول. وقد جاء به في التفسير، يعني جاء الوجه ده جاء به الايه؟ التفسير، لان عندك في كلام كتير في، لو هترجع لتوجيهها عند المهدوي، ما انا لو لقيتها ملمومة عند المهدوي ولا عند مكي ما انا كنت لميتها، بس انا بقرأ هنا واقرأ هنا واقرأ هنا واخد اقرب حاجة، بس يعني مش يعني بناخد حاجة تكون ايه؟ تأدي الغرض. طيب والحجة لمن كسر انه جعلها لام كي، نعم، وهي في الحقيقة لام الجحد، وإن ها هنا اللي هي ايه؟ نعم، بمعنى ما، بمعنى ما، ومثله قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعنى ذلك أن مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وبهذا تكون انتهت هذه السورة. ما فيها من ياءات إضافة؟ طبعا سورة الرعد ما كانش فيها ياءات إيه؟ ياءات إضافة. أما سورة إبراهيم فهي فيها ثلاث ياءات إضافة. قال الشيخ وما كان لي إني عبادي خذ مولا ما كان لي أيوة خلاص ما كان لي عليكم ما كان لي عليكم. هذه واحدة إني أيوة على طول أول ما تقلي إني هد بعد منها همزة. إيه اللي موجود في السورة إني وبعد منها همزة؟ يبقى إني أسكنت. إني أسكنت عبادي قل لعبادي الذين قل لعبادي الذين قل لعبادي الذين. هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.